عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حق واجب على جميع الأمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحق الناس بالتعظيم، فإن الله جل في علاه عظم قدره ورفع شأنه وجعله سيدا للأولين والآخرين من الأنبياء ومن المرسلين. لا غر ولا عجب، قد قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: فضل الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أهل السماء جميعا وعلى الأنبياء، وقد قال: والذي نفسي بيدي ما خلق الله من برأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الله أمر الأمة بأسرها، وأمر خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعظيم رسول الله، لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. لتعذروه النبي صلى الله عليه وسلم، تناصروه، تعضدونه وتكونون خير عون له، وتوقروا أي تعظموه تعظيم القدر والشأن ومعرفة ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق هذا، فهو سيد الأولين والآخرين. ولذلك الله تعالى أدبنا أدبا عظيما بتأديب الصحابة، نتأدب نحن تأسيا بتأديب الصحابة كيف في كيفية التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. العربي كان يأتي يقول: أين محمد؟ والنبي بتواضع يقول: ها أنا ذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقال له باللقب أو يقال له بالكنية، لأن العرب كانت تعظم العظيم بكنيته، ولذلك يقول: وسمعت أبا القاسم، كما في بعض الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، ولما جاء رجل يقول: يا أبا القاسم، فقال: أجبتك؟ قال: ما قصدتك يا رسول الله. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكني أحد بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاف وارد بين العلماء، هل هذا على التعميم أم على توقيت وجود النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون ما كان منه قال: ما قصدتك يا رسول الله، ولا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. لذلك قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لهذا. الذين يعملون ذلك هم المنافقون، هم المنافقون. إذن حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بأسرها التعظيم، وأعظم الناس تعظيما لرسول الله هم خير الناس خلقا وعلما وعدم تكلف وزهدا في هذه الدنيا، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يستحق التعظيم، النبي هو سيد الأولين والآخرين، النبي أفضل من الملائكة أجمعين، كما قلت. قال ابن عباس وبسند صحيح قال: والذي نفسي بيده ما ذرأ الله ما برأ وما خلق أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قدم الله مكانته وغفر ذنبه ورفع ذكره سبحانه جل في علاه. ومن مجالات النظر في تعظيم نبينا الكريم ما بيانه الله جل في علاه في كتابه لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخلد ذكره سبحانه بيانا على أنه انفرد عن الأنبياء وفضل على الأنبياء، لا سيما أنه قد قال صريحا: فضلت على الأنبياء بست. ففضله الله جل في علاه على جميع وسائر الأنبياء، فقد خص الله بتخليد ذكره لا يذكر إلا يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر الله جل في علاه إلا يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ترى في الأذان لا بد من أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا رسول الله. في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، قال ابن عباس لا أذكر إلا وتذكر. الله تعالى حجب استجابة الدعاء إلا بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ورد موقوفا عن علي بن أبي طالب في المسند وفي غيره بسند صحيح قال الدعاء موقوف معلق بين السماء والأرض إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو ويلح في الدعاء لكنه غفل لم يبتدئ بالثناء على الله جل في علاه، وهذا من أداب الدعاء، لم يبتدئ بالثناء على الله ولم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال رسول الله عجل عجل هذا الرجل، لم يأخذ بالسبب الصحيح لاستجابة الدعاء، فالدعاء لا يستجاب بمثل هذا، عجل هذا عجل هذا الرجل. فإذا هنا يعني قول الله تعالى رفعنا لك ذكرك حتى في الدعاء لا يقبل إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ركن الخطبة أو ركن من أركان الجمعة الخطبة تنزل منزلة الركعتين، ولتصح الخطبة لها أركان، من أعظم هذه الأركان الثناء على الله جل وعلا ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الخطبة إن ذهب يخطب أحدا فبين هذا الخطبة خطبة عظيمة كما بينها ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ويبتدئ فيها بالثناء على الله ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا جعل ذكره خالدا، بأن الله جل وعلا لا يذكر إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل علامة الإسلام أن يدخل الإسلام أن يتلفظ بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. جعله إماما للأنبياء أجمعين، جعله إماما للأنبياء أجمعين. فإن الله جل وعلا يعني قد من على نبينا بالإسراء والمعراج كما تعلمون، معجزة تسلية لقلب النبي على ما لقي من اللأواء والشدة والمشقة والاستهزاء والسخرية من أهل مكة الذين كفروا به وجحدوا بآيات ربهم جل في علاه. فأسر به إلى بيت المقدس فأحيى الله الأنبياء سورا، فصلى بهم إماما، فأمهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو خاتمهم، فأمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سيادة للنبي على الجميع، فجعله النبي جعل الله إماما للأنبياء، بل وأخذ العهد والميثاق على كل الأنبياء إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، إن بعثه الله فإنهم يجب عليهم اتباعه والنزول تحت رايته والانقياد له ومناصرته. أخذ عليهم بذلك، أخذ عليهم أن يناصروه. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ فالأصل في هذا الباب أن الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء. احتج به كثير من علمائنا المحققين على أن الخضر قد مات، هذا إن قلنا بالترجيح لأنه نبي وهو نبي، أنه قد مات لأنه لو كان حيا في عصر النبي كان لابد وجوبا أن يأتي النبي وأن يبايعه وأن يعضد النبي وأن يناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم على ذلك وأخذتم إصري، قالوا أقررنا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب وكان معه صحيفة من التوراة يقرأ فيها، فغضب النبي وقال أمتهوكون فيها ابن الخطاب، جئتكم بها بيضاء نقية، أمتهوكون فيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني، ولا يشكل علينا أن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان، ينزل آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية بل يقبل الإسلام. هذه الأحكام أحكام شريعتنا وهي مؤقتة إلى نزول عيسى عليه السلام، يعني أخذ الجزية والنزول تحت راية الإسلام، أيضا عدم كسر الصليب في المعاهدة والهدنة، عدم قتل الخنزير، هذا كله مؤقت بنزول عيسى عليه السلام. إذا نزل عيسى انتهى هذا الحكم وجاء الحكم الجديد على نفس تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا تقبل الجزية، بل إما الإسلام وإما القتل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على نزول عيسى عليه السلام، عندما ينزل عيسى عليه السلام، لأن الله رفع عيسى إلى السماء حيا. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافع، متوفيك هنا بمعنى منيمك، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إني منيمك، قال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فينزل آخر الزمان ليقتل الدجال الأكبر، فهذا مسيح الهدى والثاني مسيح الضلالة. لكن عندما ينزل، ينزل وينقاد لشريعة النبي. ما من نبي إلا ينزل تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينزل آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى تمام الانقياد حتى يظهر، لما نزل على جناح الملك الصفوف استوت وقام المهدي ليصلي، فرأى عيسى عليه السلام فعلمه بوصفه، فقال تفضل يا روح الله، أنت تصلي بالناس، أنت نبي، شوف شرف الأمة هذه. فقال له عيسى عليه السلام لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. إذن جعله الله جل في علاه منقادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من السمات التي تعلم بها لما تعظيم النبي فوق كل الأنبياء والمرسلين، فوق كل الملائكة. عظمه الله جل في علاه وعظم قدره وشرف شأنه وجعله إماما لجميع المرسلين، جعله الله جل في علاه إماما لجميع المرسلين. أيضا الله جل في علاه جعل لنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر والأثر، بأن الله في كتابه بيّن لنا فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، بأن الله ما سمى نبيا أو ما أقسم في القرآن بحياة أحد قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا كما قلنا دلالة على عظيم قدر النبي ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل في علاه في الكتاب ما أقسم بحياة أحد، ما أقسم إلا بحياة النبي، وذلك لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أشرقت شمسها على هذه الدنيا والبشرية فقلبت الأمر رأسا على عقب، انتشر الود والأنس والمحبة والسلام الحق لا المزيف، السلام الحق للناس لا المزيف، والخير والبركة والديانة. ولذلك رضي الله عن الأرض في هذا الباب عندما ملك الله الصحابة الكرام البلدان والعباد، فعبدوا العبادة لرب العباد ونشروا توحيد الله جل في علاه. الله لم يقسم بعمر أحد إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على مكانة النبي وعلى بركة هذه الحياة. حين قال الله جل في علاه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، دعهم أهل الكفر والجحود والطغيان والتكبر واتباع الهوى، دعهم ذرهم لي. قال لعمرك وحياتك يا محمد، والله يقسم بما شاء من خلق، وحياتك يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحياة النبي ملأت الدنيا بأسرها بشرا وطيبا واستقامة وديانة وأيضا سلاما. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الله جل وعلا عظم قدره فلم يناديه قط باسمه، وهذا تأديب للصحابة الكرام ليعرفوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لقدره. فالله ما ناداه في الكتاب قط باسمه بل بلقبه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فعند النداء ما ناداه إلا بلقبه وإلا باسمه، وجميع الأنبياء ما ناداهم الله إلا بأسمائه، يا إبراهيم قد صدقت، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إني أعذك أن تسألني ما ليس لك به علم. وقلنا يا آدم ادخل أنت وزوجك الجنة، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يا عيسى بن مريم قال الله تعالى مبين أن عيسى بن مريم أيضا نداه باسمه، أأنت قلت يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فما من نبي إلا ونداه، وهؤلاء من أولي العزم من الرسل، ما نداهم الله جل وعلا بأسمائهم، أما النبي فلا، تعظيما لشأني ومكانتي وقدري. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، لكن عند الإخبار ممكن يخبر بالاسم، والإخبار غير النداء غير الإنشاء، فأبلغ هنا في الإنشاء أنه بيّن مكانته. لذلك قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال يا أيها الرسول يا أيها النبي، لكن في قوله محمد رسول الله والذين معه محمد رسول الله على الإخبار، على الإخبار. هو نفسه كان يقول الله كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا النبي، أنا ابن عبد المطلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلون عن يونس بن متى، وقال لا تخيروا بين الأنبياء، وهذا فيه تأويل أو توجيهان. التوجيه الأول بأنه لا تخير بين الأنبياء بانتقاص الآخر، حتى لا يفهم السامع أن تفضيل الأول على الثاني تنقيص من الثاني. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أوحي عليه أنه يعني سيد الأولين والآخرين، حتى أوحى الله إليه أنه سيد الأولين والآخرين. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولذلك قال فضلت على الأنبياء بست. أيضا من ذلك فإن الله جل وعلا فضله على جميع الأنبياء بأنه جعله خاتما للنبيين والمرسلين، ولذلك قال فضلت على الأنبياء بست وذكر منها وقال وأنا خاتم النبيين، أو قال وختم الله به النبيين لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي، كما أخبر سيكون 30 كذابون يدعون النبوة، قال ولا نبي بعدي. وهذه أيضا من التفضيل، فضله الله جل في علاه على جميع الأنبياء بأمرين اثنين عظيمين. الأمر الأول وهو عموم الرسالة، الأمر الثاني أنه ختم الله به النبيين محمد رسول الله. قال الله جل في علاه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو الذي ختم الله به النبيين. أما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في التصوير على البناية العظيمة ويطوف حولها الرجل فينظر موضع اللبنة اللي هي ختام الشيء وختامه مسك، فقال لولا ختم بهذه اللبنة أو غطت هذه اللبنة، فقال وكنت أنا هذه اللبنة. ختم الله به النبيين، فختم الله به النبيين والمرسلين، وهذه أيضا تفضيل لنبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل. فمن ادعى النبوة أو الرسالة بعد ذلك فهو كافر مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. وجعل دعوته عام، قال فضلت على الأنبياء بست، ثم قال وكان كل نبي يدعو قومه خاصة. قال وبعثت للناس كافة وأرسلناك للناس رسولا، للناس تعميم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فعمم الرسالة، بل بعثه الله للجن والإنس. ولذلك في الآية الجن لما قال ابن مسعود أكنت معه، قال لا، جاء وقال لو أردتم أن أريكم نيرانها أرأيتكم أخذتموكم أو قال أخذتكم إليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في لاية الجن جاء حديث ضعيف أن ابن مسعود كان معه مسألة الوضوء بالنبيذ، لكن الحق أنه لم يكن معه، ما كان أحد معه، لكنه أراهم نيران الجن. وهناك رواية من كان فيها بعض الكلام يستأنس بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم عندما سمعوا القرآن، عندما قرأ عليهم قول الله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، فكانوا يقولون ما من نعمة من نعيمك نكذب فلك الحمد ربنا. هذا كان من الجن، قالوا ما من نعمة من نعيمك نكذب فلك الحمد ربنا. فالله أرسله للثقلين للجن والإنس، الله أرسله للثقلين للجن والإنس. قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أيضا من تفضيل الله جل في علاه وتعظيم مكانته أن الله جعله وأتاه بجوامع، من عليه بجوامع الكلم، من عليه بجوامع الكلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بجوامع أو جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلام جزد، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بكلام وجيز فيه ما فيه من المعاني العظيمة وفيه ما فيه من النفع العميم على جميع الأمة الإسلامية. فالله جل في علاه بعثه بجوامع الكلم، وأن الله جعل بعثه ما من خير لهذه الأمة إلا وأرشد إليه، وما من شر إلا نهى عنه. ومن ذلك أيضا بأن الله جل وعلا قد بشر من صلى عليه بشفاعته، وبشر من صلى عليه بأنه يصلي عليه، وهذه خاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ما دخل معه إلا الخليل الآخر صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد وسئل عن ذلك، قال بشرني جبريل بأن الله قال لي وأوحى لي أنه ما من أحد يصلي عليك إلا مرة إلا صليت عليه بها عشرة. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي هو الثناء الحسن في المكان في الملأ الأعلى كما قال أبو العلي. وإن كان الجميع يقولون الصلاة من الله هي الرحمة، وهذا خطأ مبين، لأن الله قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فأضاف الرحمة، وهنا العطف يلزم منه المغايرة، فالعطف يلزم منه المغايرة، الصلاة غير الرحمة، فتكون الصلاة هنا والثناء الحسن بالأوصاف الجميلة والمدح العظيم لهذا النبي الأمين أمام الملأ الأعلى. وهذه أعظم ما تكون بشارة لنا ولغيرنا، لأن النبي لما سئل أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال أكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك الحق المحدثون هم أولى الناس برسول الله، لأنهم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمة بأسرها وجب عليها أن تعظم النبي، تعظم ذات النبي وشخص النبي، وهذا ما يتأتى إلا عند رؤيته، وهذا من الصحابة. لذا قلنا في هذه المحاضرة وهذه الحلقة أن نتكلم عن تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، هم أبر الناس قلوبا وأحسن الناس خلقا وأعظم الناس زهدا في هذه الدنيا وأعلم الناس، أو هم أتقن الناس علما وأقلهم تكلفا، وهم أعلم الناس برسول الله وأعظم الناس تعظيما وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله مما ترى ما يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، حملوه على رؤوسهم وعلى أكتافهم، كان إذا دخل المجلس كأن على رؤوسهم الطير، ما أحد يتكلم ما أحد يتحرك، تعظيما لمكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين في هذا الباب، والحق ما شهدت به الأعداء. في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة، قال لو تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانك، عصوا، شونا تعظيم المعصية، عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الدولة لأهل الكفر، وكان ما كان من قتل 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهر الصدق العارم لأنس بن نضر ولأمثاله وأطرابه وأقرانه، وأيضا وردت وظهرت الشجاعة وتعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة، انظر كيف تعظم النبي، امرأة مكلومة، وأنت ترى أن المرأة عند الجرح ما تتمالك، لا تتحمل ولا تستطيع، امرأة مكلومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة أحد، فصرخ الصارخ أن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام صحابي فقال على ما تعيشون، إذن عليكم أن تموتوا على ما ماتوا عليه. فامرأة ذهبت تسأل، فاستقبلوها بأبيها وبابنها وبأخيها وبزوجها، انظر، يقول لها أبوك قتل، أخوك قتل، زوجك قتل، ابنك قتل، وهي لا تسمع، استقبلوها بالأربعة وقالت ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله، حتى نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت كل مصيبة بعدك جلل، جلل من الأضداد، لكن هنا المعنى يعني هينة، أي مصيبة بعدك هينة، تعظيما لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعرف هذه المرأة اللبيبة القريبة أن الدنيا بأسرها متوقفة على حياة هذا الشخص الكريم، على حياة هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لذلك قالت كل مصيبة بعدك جلل، هينة، المهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يهابون سؤال النبي، يهابونه لا يسألونه، وهذا من فضل خلق هؤلاء الأكرام أو الأكارم الأماجد. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كنا نهاب أن نسأل النبي فنتمنى أن يأتي العربي، والأعراب طبعا تعلمون فيهم شيء من الشدة والجلافة، فكانوا يدخلون يقولون: أين محمد؟ ما يقولون حتى رسول الله، أين محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على رؤوس كأن على رؤوسهم الطير يسكتون، والنبي يقول: ها أنا ذا. فأقول: إني سائلك ومشدد عليك، ويقول: سل ما شئت، بأبي وأمي على تواضعي. فهنا الصحابة الكرام كانوا يهابون من تعظيمهم للنبي، يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي العربي فيسأل رسول الله. فجاء عربي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أعد كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال له: المرء مع من أحب. أنس يقول هنا حين ذاك، قال أنس: والله ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بهذا الحديث عندما قال المرء مع من أحب. ذاك هم يعني كأن أنس يقول: أنا لا أعمل بأعمال النبي ولا أبي بكر ولا عمر، فكيف أقترن معهم في الجنة؟ فلما سمع حديث المرء مع من أحب طار فرحا به. لكن الشاهد أنهم كانوا يعظمون النبي، يهابون أن يسألوه، يهابون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدقون الباب بالأظافر لعدم إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لام الله بعض الذين يعني يعاودون النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يرد عليهم. بين الله أن من التقوى الرجوع، من التقوى عدم إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون. ولذلك بين الله جل وعلا الأدب الراقي الذي يكون مع النبي مع مثل النبي صلى الله عليه وسلم. بالأظافر كانوا يدقون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود الثقفي كان من أروع الناس رواية على تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ذهب طبعا تعلمون المسألة في صلح الحديبية أخذ ورد، والمسألة ستؤول إلى القتال. عروة ذهب من أجل الصلح، فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه ويكلمه، يقول: يا محمد بأبي هو أمي، يا محمد أترى أحدا فعل بقومي ما تفعل؟ أتجدع أنفك بيدك؟ ويلعب في لحية النبي. كان المغيرة بن شعبة ملثما، لأنه هذا خاله، وهو قتل أناس في الجاهلية وأخذ أموالهم وذهب للنبي، قال: أما البيعة نبايعك على الإسلام، أما المال فلا. فتلثم. فعروة يضع يده على لحية النبي، والعرب تعيد ذلك، فكان يضربه بقبيعة السيف، يقول: أخر يدك عن لحية رسول الله، تعظيما لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، أخر يدك عن رسول الله، عن لحية رسول الله. فنظر إليه نظرة المغضب، فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. أي غدر؟ قال له: أي غدر خاله، أي غدر، ما زلت في غدرتك إلى يوم الناس هذا، أنا بدفع الديات للقتلى الذين قد خلفتهم لنا، ومعارك ضارية تكون بين القبائل، لذلك يعطيهم الدية إرضاء. قال: ما زلت أنافح عن غدرتك يعني إلى يوم الناس هذا. لكن كان يضربه بقبيعة السيف حتى لا يمد يده على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعجب من ذلك والأعظم هو ما قاله أبو بكر عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال عروة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى حولك إلا أوباشا. شوف مسألة التشويش والتهوين والاستهانة بالقلة من الصحابة وهم أعظم الناس نصرة للدين. فقال: ما لي أرى حولك إلا أشوابا من الناس، أخلاطا يعني، أو أوباشا من الناس، يحقر من الشأن، سيفرون عنك عما قال. سكت الصحابة فيما قال، لكن قال: سيفرون عنك عما قليل. فلما قال ذلك نظر إليه أبو بكر مغضبا وقال: كذا أمصص، يعني بذر، لا تكلم بكلمة فاحشة قوية جدا عليه. لما؟ لأنه هو اتهمهم اتهاما في الظلم والزور. وقد قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لذلك النبي الذي علمنا الأدب، النبي الذي أرسى قواعد وأصول الخلق، ما أنكر على أبي بكر. ظلمهم حين اتهمهم بذلك أنهم سيفرون عن رسول الله، والمقام مقام تحدي، فقال أنصص الظلالات، نحن نفر عن رسول الله، ما كان المدينة ومن حولها أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس، يعظمون مكانة النبي فيقولون فداك أبي وأمي يا رسول الله. فاشتد على عروة، عروة نظر إلى ذلك، فما ورد من الصحابة إلا أنهم عندما يجلس النبي يجلسون سكوتا، يجلسون كأن عروسهم الطير. فقام عروة، وانظر إلى الوصف الدقيق الذي قاله عروة بمعنى كلامه إلى قريش، قال ارجعوا يا قوم، يحذرهم، قال ارجعوا يا قوم والذي نفسي بيدي قد وفدت على ملوك كسرى وقيصر وملوك الحبشة، والذي نفسي بيدي ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثلما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. كان إذا جلس جلسوا كأن على رؤوسهم الطير. فإن تكلم ما رفع أحد منهم بصره على وجه النبي صلى الله عليه وسلم احتراما وهيبة وتقديرا، كما قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد وفيه الصحابة الكرام وفيه مثل أبي بكر وعمر لا ينظر ولا ينظر أحد، ما من أحد من الصحابة يرفع رأسه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هيبة له، إلا ما كان من أبي بكر وعمر ينظران إليه يتبسمان ويتبسم لهما بأبي هو وأمي، لكن كانوا يهابون جناب النبي. قال ما جلس فجلسوا حوله إلا كأن على رؤوسهم الطير، وإن تكلم كلهم أذان صاغية ما رفع أحد بصره فيه. ثم قال ما تنخم من نقامة أو بصقة ووقعت في يد أحدهم إلا درك بها جلده ووجهه، تبركا وتعظيما لأثار النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال يا قومي والذي نفسي بيدي وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمدا، تعظيما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يقول منذ أن أسلمت ما استطعت أن أرفع وجهي في وجه رسول الله، وإن سألتني عن أوصاف رسول الله فلا أستطيع أن أصف لك ذلك. لما كان يضع وجهه ما ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وهيبة لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعظمونه تعظيما هائلا عظيما. لما سئل علي بن أبي طالب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم فيكم، كيف كنتم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأنفسنا ومن الناس أجمعين. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. فقد كان الصحابة بالأمور العملية يعظمون رسول الله ويعظمون جناب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان في غزوة أحد وحدث ما حدث ودخل سن المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتلونه، أخرجه أبو عبيدة حتى سقط الثنايا، ثم يعني جعل نفسه مركبا من ضضة يركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليرتفع صخرة، جاءت صخرة فأرادوا رفع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو عبيدة جعل ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم من ضضة يركبها ثم يعلو بأبي هو وأمي، تعظيما لجناب النبي، تعظيما لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أدب سعد بن معاذ، تعظيما لجناب النبي وهيبة لمكانة النبي عندما أتى به، لأنه استجاب الله دعاءه، قال لا تمتني حتى تشفي غليلي من بني خريضة، فحكمهم الله فيه. فلما أوتي به قال النبي، شوف أدب النبي وأدب الصاحب الجليل، قال قوموا إلى سيدكم فأجلسوا أو فأنزلوا، قوموا إلى سيدكم فأجلسوا. فجلس فقال لبني قريظة تنزلون على حكمي؟ قالوا نعم ننزل على حكمك. فنظر إلى جناب النبي، ما استطاع أن ينظر إلى النبي وما استطاع أن يوجه الكلام إلى النبي، فنظر إلى القوم فقط من بعد وقال أو يرتضي القوم، ما يريد أن يقول بأن السلام فيهم، شوف الأدب والتعظيم. فقال النبي نعم نرتضي، والنبي الذي قال له نعم نرتضي. ولما حكم قال قد وافقت حكم ربك من فوق سبع سماوات، هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعظيم للنبي. والتعظيم للنبي عندما قدموا أنفسهم وأرواحهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان كان العدو من أهل الكفر أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إحاطة محكمة. فقام النبي فقال: من يرد عنا القوم وهو رفيقي في الجنة؟ من يرد عنا القوم وهو رفيقي في الجنة؟ انظر كيف تعظيم هؤلاء الخيار الأبرار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يفدون نبيهم بأرواحهم، وكانوا من الصدق بمكان. قال النبي: من يصد عنا القوم وهو رفيقي في الجنة؟ قام طلحة بن عبيد الله يريد أن ينافح رسول الله، قال: اجلس. جلس. فقام أنصري فقاتل حتى قتل، وقام الثاني فقاتل حتى قتل، وقام الثالث فقاتل حتى قتل، وقام الرابع فقاتل حتى قتل، والخامس إلى العاشر قام حتى قتل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنصفنا إخواننا، أو ما أنصفنا إخواننا من الأنصار، قتلوا عن بكرة أبيهم حفاظا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام طلحة بن عبيد الله طلحة الخيل ينافح الرسول الله، قال: نحري دون نحرك يا رسول الله، لا ترفع رأسك يأتيك سهم من سهم القوم. وأخذ ينافح بسيفه حتى انكسرت الصفيحة بيده فألقاها، وصد السيوف بيده عن رسول الله حتى شلت يده. فجاء مسرعا عمر وأبو بكر يفدون رسول الله، يعظمون مكانة النبي، يفدون رسول الله بأرواحهم. فأسرع فقال النبي: دونكم صاحبكم فقد أوجب الجنة بما فعل، أوجب الجنة بما فعل. كانوا يعظمون جناب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في النساء، انظر إلى امرأة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها لجليبيب، أبوها حسب أن الخطوبة للنبي، فقال: نعمة ما أكون الخاطب والمخطوبة، فقال: إني أخطبها لجليبيب، قال: أراجع أهلي. فلما قالت للمرأة أو قال المرأة إن النبي خطب ابنتنا، فيعني تهللت فرحا، قال خطبها لجليبيب. قالت: من جليبيب؟ إني جليبيب. فأنكرت إنكارا يعني هادئا. فلما سمعت البنت في خدرها الحديث الذي يدار وأن النبي خطبها لجليبيب، قالت: أتردون على رسول الله أمره؟ شوف تعظيم الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتردون على رسول الله أمره؟ إني أوافق على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. فعظمت أمر النبي، قال الراوي: وكانت من أعظم البيوتات نفقة في سبيل الله. وأيضا قال: من أعظم البيوتات نافقة، على أنها لما قتل جليبيب عليه رضوان الله كان الخطاب يقفون صفا لها، لأنها عظمت شأن النبي، لأنها عظمت أمر النبي. انظر عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيفة إلى كسرى وقيصر، لما أخذ كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي: مزق الله ملكه وقد كان. ولما عظم قيصر كتاب النبي قال: ثبت الله ملكه. فالحاصل تعظيم النبي كان من دأب الصحابة رضوان الله عليه، يعظمونه شخصا ويعظمون أمره انظر أيضا إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، كيف عظمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد عليها وقال: ما بد إلا أن قال ما بد إلا أن تقولي سمعنا وأطعنا. عندما خطبها لزيد بن ثابت، زيد بن حارثة، قالت: من زيد وما زيد؟ لا والله. فأنزل الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعظمون شخصه ويعظمون أمره بأبي هو وأمي. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يلبس خاتما من ذهب، وكان في أول الإسلام جواز لبس الخواتيم الذهب للرجال، لكن جاء النهي عنه لأن السلام أخذ الحرير وأخذ الذهب، قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. فوجد رجلا يلبس خاتما من ذهب فأخذ الخاتم بيدي، انظر إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الخاتم بيدي وألقاه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضع في يده فألقى الخاتم. جاء رجل فالتفت واستسر للرجل فقال له: خذه التقطه، خذه وبيعه واستفد منه، أو خذه وأعطيه لامرأتك، خذه. قال: لا والله لا أخذ شيئا ألقاه رسول الله. قال: لا والله لا أخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه مر على رسول الله، كما في الصحيح، مر على رسول الله بثوب معصفر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الثوب المعصفر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله: تعال يا عبد الله جاء عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمرك بهذا؟ أمك أمرتك أن تلبس هذا؟ فتعجب عبد الله بن عمرو بن العاص واستحيا من رسول الله، فقال: هل فقال: أغسله يا رسول الله. قال: حرقه. قال: حرقه. شوف تعظيم أمر النبي، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى البيت فخلع الثوب وهو يبكي ووضعه في التنور. لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعلت بثوبك؟ قال: أحرقته. قال: ولما؟ وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يعني تجعله في نسائك. لكن لما قال أحرقه ما كان يقصد حقا إحراقه، قصد ذلك مبالغة الزج على أن يلبس مثل هذا، لأنه تشبه بالنساء، وقد لعن الله المشابهين من الرجال بالنساء ولعن المشابهات من النساء بالرجال. هكذا كانوا يعظمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم أن أبا بكر كان يسير في الهجرة مع رسول الله، يأتي يمينا ويأتي يسارا، يكون أماما يكون خلفا، عندما يذكر الركب يقول: أخشى من الطالب فأرجع، حماية لرسول الله. حياته عنده لا تساوي شيئا، وحياة النبي هي شمس تشرق على جميع الدنيا. يعظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءت الشمس وكان أماما يمينا يسارا كل ذلك حماية لرسول الله، ولما جاء اختلط على الناس من منهما رسول الله لما قدم إلى المدينة، جلس النبي، جاء شعاع الشمس على رسول الله، فأبو بكر أخذ ثوبه وظلل على رسول الله، فعلم أن الذي جلس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نأتسي بهؤلاء. شخص النبي ليس معنا، لكن أوامر النبي ونص النبي وكلام النبي وحديث النبي وجب علينا تعظيمه، وجب علينا أن نعظمه، وجب علينا تعظيمه. لذلك أتيت بهذه الحلقة أن نقول: أيها المقلدون الذين وأنتم تقلدون، عظموا سنة النبي. أيها المتأخرون من علمائنا، القياس والنظر هذا له محل في الشرع، والشرع يقبل ولا يرفض ولا يرد. لسنا كابن حزم الذي ضيع ثلث الفقه بحبس النظر في القياس، لكن عظموا النبي بتعظيم أثره، عظموا النبي بتعظيم سنته. لا عظم الله من لا يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن أقول إخوتي الكرام، تعظيم النبي في حياتنا هو تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم. والحديث بقية في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله كل خير. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.